بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو فصل في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وفيها حادثة الإفك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يقال له المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. فكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أم المؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عدو الله ابن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك، وسيأتي الحديث عنها. في هذا الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر غزوة بني المصطلق، وسميت بذلك لأن بني المصطلق هم المعنيون بهذه الغزوة والمقصودون بها، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. وسيأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله سبب تسميتها بذلك. قال رحمه الله: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة. والمصطلق لقب لرجل اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر بن ربيعة ابن حارثة، بطن من خزاعة. وهذه الغزوة كان لها عدة أسباب. من جملة هذه الأسباب أن بني المصطلق من جملة الذين تحالفوا مع قريش وتكالبوا معهم لمقاتلة المسلمين في غزوة أحد، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك. ومن ضمنها من ضمن الأسباب أيضا أنهم في طريق المسلمين المؤدي إلى مكة، وهم في تلك المنطقة صاروا أعوانا وأنصارا لقريش ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلص مكة من أيدي هؤلاء الكفار، فهذه أسباب مجتمعة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغزو هؤلاء القوم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله خلافا في السنة التي وقعت فيها الغزوة، فقال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة 5. قال: والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره، فذكر أنها وقعت في شعبان من السنة السادسة، وذكر القول الآخر أنها كانت في شعبان من السنة 5، ورجح رحمه الله القول الأول وهو أنها في السنة 6، وقال هو قول ابن إسحاق وغيره. قال شيخنا في شرحه: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح من هذين القولين الثاني وليس الأول، أي أنها في السنة 5، وهذا اختاره جماعة من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين، منهم موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وهناك شواهد عديدة تدل دلالة واضحة على أن هذه الغزوة كانت في السنة 5 من الهجرة، أي أنها كانت قبل غزوة الأحزاب، لأن غزوة الأحزاب كما مر معنا كانت في شوال في السنة 5. غزوة الأحزاب كانت في شوال في السنة 5، وغزوة بني المصطلق قبلها فتكون في شعبان من السنة 5 أيضا، ولا يمكن أن تكون في السنة 6، يعني قبل غزوة الأحزاب بشهرين تقريبا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر للخلاف أيضا في هذه المسألة والدليل على السنة 5، وإن كان رحمه الله لم يقوي هذا القول واختار القول الأول وهو أنها في السنة 6. ثم قال رحمه الله: واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم، غارون أي غافلون، جاءهم على غفلة وهم على ماء لهم. وكونه صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم غارون، هذا يحتمل أن دعوة الإسلام قد بلغتهم قبل إتيانه عليه الصلاة والسلام إليهم، ويكون عليه الصلاة والسلام على علم ببلوغها لهم، أو أنه صلى الله عليه وسلم لما باغتهم دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فبدأهم صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال: على ماء لهم، في مكان يقال له المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل. قديد هو المعروف بهذا الاسم إلى هذا الوقت، الوقت الحاضر، وهو شمال خليص يبعد عنها قرابة 13 كيلو متر تقريبا. فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، قتل عددا من رجال هؤلاء ومقاتلتهم وسبى النساء والذرية. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، الشعار هو العلامة الصوتية أو كلمة السر التي يميز بها صف المسلمين من غيرهم. قال: فكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، فكاتبها يعني على مبلغ معين تدفعه، وإذا استكملت هذا الدفع له فإنه يعتقها. فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، لأنها جاءت إليه وعرفته بنفسها وأنها ابنة سيد بن المصطلق، وأنها في هذه المصيبة وأن من كانت في نصيبه كاتبها فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على مكاتبتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ أوفي عنك وأتزوجك؟ فقبلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فصارت رضي الله عنها أما للمؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. لما اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام اعتق جويرية وتزوجها وصارت أما للمؤمنين، ترتب على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بسبب ذلك الأمر الذي حدث اعتقوا 100 بيت من بني المصطلق، يعني استكثروا واستعظموا أن يكونوا في أيديهم أرقاء وإماء وهم أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على عظيم محبتهم ووفائهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، تعني جويرية، لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، أي بسببها وبسبب زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم اعتق 100 بيت من قومها، فبركتها على قومها كانت عظيمة. وأيضا من بركتها على قومها أن والدها الحارث بن أبي ضرار سيد بن مصطلق تأثر بهذا الحدث وبالعتق الذي حصل، فجاء ومن الله عز وجل عليه بالإسلام. وأيضا أسلم على إثر إسلامه عدد من بني المصطلق، وأعتق بسببها 100 بيت من بني المصطلق. هذه كلها من النتائج العظيمة المباركة لهذا الحدث. قال رحمه الله: وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ليخرجن الأعز يعني أي في المدينة منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بالأعز نفسه ومن كانوا على شاكلته من المنافقين، ويعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الأذل. زيد بن أرقم رضي الله عنه سمعه وهو يقول هذه المقالة، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان من عبد الله بن أبي إلا أن جاء يعتذر ويحلف أنه ما قال هذه الكلمة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل جاء يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه لم يقل هذه الكلمة، فقال زيد رضي الله عنه: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنزلت هذه الآية تصدق زيد بن أرقم رضي الله عنه، وتكذب هذا الرأس من رؤوس المنافقين عبد الله بن أبي. ولما وصل إلى المدينة جاء في بعض الروايات أن ابنه عبد الله بن أبي وهو من خيار المسلمين ومن الصحابة الأخيار وقف على باب المدينة وقال لوالده: والله لا تدخل المدينة حتى تعلن أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. ولم يمكنه من دخولها حتى أقر بذلك، وهو والده لكنه على الكفر. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل والده، وقال: ولقد علمت الأنصار ليس في المدينة من هو أبر بوالده مني به، فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث: حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنه في ظاهر الأمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه للقتال، لكنه في باطن الأمر هو عدو لدود من ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام وللدين العظيم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال المنافقين. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك أنه في هذه الغزوة حدث من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي على عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وسيأتي الحديث في المجلس القادم إن شاء الله عن حادثة الإفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.